بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، يا عقبة بن عامر، أملك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه أحمد بإسناد حسن. والحديث في الصحيح. أنه يا عقبة نادى مفرد، ثم قال: أعني ابن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أبو عبس، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان عالما مقرئا فصيحا، من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، ومن الرماة المذكورين. ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين، روى 55 حديثا، مات 58. والحديث فيه وصايا عظيمة. شرح الكلمات. قول صل من قطعك، أي قابل من أساء إليك من أرحامك بالإحسان إليه، ولا تجازيه بالقطيعة قطيعة، وهذه هي الصلة حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو إذا قطعت. تأكد من تشكيرها. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مع أنه إذا حصل القطيعة من الرحم فإنه لا يقاطعهم بل يصلهم، وهذه الصلة الحقيقة. أما إذا كان إن وصلوني وصلتهم فهذه مكافأة. وإن لم يصلوني لا أصلهم، هذه قطيعة. وأعط من حرمك، أي من إحسانه ومعروفه ومودته، وهذا من دفع السيئة بالتي هي أحسن. من حرمك من إحسانه ومعروفه ومودته فإنك تحسن إليه ولا تعامله بما يقابل عمله، وهذا في الصلة. ومن ثم قال الحكماء: كل الوداد حافظا وإن لم تجد محافظا، وللخل واصلا وإن لم يكن مواصلا. واعف عمن ظلمك فلا تنتقم منه عند القدرة. طيب، يعني الحافظ يقول انها رويت وضبطت لأنه مغير الصيغة، وضبطت أيضا عند الأكثر بفتح القاف والطاء، قطعت هذا عند الأكثر، قطعت هذا جاءت في ضبطت بهذا لكنها أقل من الفتح. واعف عمن ظلمك. طيب، وأملك لسانك، أي اجعل لسانك مملوكا لك فيما عليك وباله وتبعته، وأمسكه عما يضرك. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كف عليك هذا، لما قال معاذ ما أخاف أو ألا أدلك على ملاك ذلك كله، كف عليك هذا اللسان، اجعل لسانك مملوكا لك فيما عليك وباله وتبعته، لا تطلقه تتكلم بما لا تتبين فيه المصلحة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. وأمسكه عما يضرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 25-93-200، قال: وجماع الأمر في الكلام قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقول الخير وهو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه، وما ليس بواجب ولا مستحب فالسكوت عنه خير من قوله. من منا لا يتكلم إلا فيما كان مستحبا أو واجبا؟ كم سيكون نسبة الكلام الذي هو واجب ومستحب من نسبة الكلام الذي لا واجب ولا مستحب، فضلا عن يكون يقع فيه في الإثم. وابكي على خطيئتك، أي يندم على خطيئتك باكيا. والعلماء يقولون إذا كان الإنسان قد أقلع عن الذنب لكن لم يندم ولم يجد في قلبه حسرة على المعصية التي وقع فيها فما تاب منها، أي معصية تذكرها ولا تجد في قلبك ندما عليها على فعلها فإنك ما تبت منها حقيقة، فلا بد أن تجتمع الشروط كلها. وليسعك بيتك، أي لا تخرج منه إلا لما لا بد منه، معناها أن الإنسان لا يخالط الناس إلا فيما فيه مصلحة له في دينه ودنياه، أما لغير ذلك فإن المخالطة في الغالب قد تجر إلى الكلام فيما يضر وفيما لا يعني وإلى غير ذلك مما فيه مفسدة. أي لا تخرج منه إلا لما لا بد منه، ولا تضجر من الجلوس فيه، بل تجعله من باب الغنيمة، فإنه سبب الخلاص من الشر والفتنة، وهذه أسباب النجاة، كما في الرواية الأخرى أن عقبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك الحديث. قوله: ولا في الفرقان مثلهن، أي وليس مثلهن في القرآن. فوائد الحديث، حديث من يا أحمد؟ عقبة بن عامر. فائدة الأولى: الحث على مكارم الأخلاق، الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والإحسان عند الإساءة، والعفو عند المقدرة. هذه من مكارم الأخلاق، جميل الصفات، أن يكون الإنسان صبورا، فإذا غضبه أحد فإنه لا يبادر بالانتقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال: ثلاث من جياته، منها العدل في الغضب والرضا، في الإنسان إذا لم يملك نفسه عند الغضب ربما تضرر، إما بالعدوان على غيره، وإما أن يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي بعدم الغضب، وجاري بن قدام قال لا تغضب، فردد مران قال لا تغضب. قد جاء خارج الصحيح أنه قال فكرت في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله. والحلم عند الجهل، إذا جهل عليك أناس فإنك تصبر، تحلم عنهم، تعفو، تجاوز ولا تؤاخذ. والإحسان عند الإساءة، في حديث أبي هريرة إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت كأنما تسفهم المل ولا يزال معك ظهير ما دمت على ذلك عليهم ما دمت على ذلك. والعفو عند المقدرة، قال من يمنعك الآن؟ قال كن خير آخر فعف عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلم بن الأكوع إذا ملكت فأسجح. ثانيا أن الصلة الحقيقية أن تصل من قطعك من أرحامك لا المكافأة، هي تعتبر من الصلة ولو كانت عن على سبيل المكافأة، لكن ليست كمن يصل وإن لم يصله أقاربه وأرحامه. من أنواع الصلة، معلوم أن الصلة ليست محصورة بشيء وإنما هي بما تعرف عليه الناس، فربما تجد من الناس من لا يسأل على أقاربه وأرحامه عبر الهاتف. لماذا؟ قال وهم لماذا لا يسألون علي؟ لا، أنت لا تنتظر منهم السؤال، أنت تعمل عمل الذي هو عبادة وتنتظر الأجر من ربك والثواب ولا تنتظر مكافأتهم إن قاموا بما أوجب الله عليهم، وإلا إذا أردت ألا تندم على فعل خير فاعمل عملك لله. ثالثا الترغيب في العزلة عن مخالطة الناس عند خوف الفتنة في الدين، إذا كانت مخالطة الناس تضر في دين الإنسان فإنه يعتزل، كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رابعا الحث على الصمت إلا من قول واجب أو مستحب، لأن اللسان إذا أطلق له العنان أورد صاحبه المهالك، قال عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، قال عليه الصلاة والسلام عليك بطول الصمت والذي نفسي بيده ما تزين الخلائق بمثلهما، حسن الخلق طول الصمت، فطول الصمت زينة. ولهذا كان الثرثار كثير الكلام فيما ليس فيه فائدة لا واجبا ولا مستحبا مبغوضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، كثير الكلام في غير فائدة، كيف إذا كان الكلام في معصية. خامسا بيان فضل سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، وأنه لم ينزل مثلهن في الكتب المتقدمة وليس مثلهن في القرآن، وأيضا أن الإنسان ينبغي له أن يقرأ بهن ولا تمر عليه ليلة إلا وقد قرأ عليه. هذه ما كانت تكملة لفائدة الخامسة. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك اللهم